الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، قال ابن حجر رحمه الله تعالى كتاب النكاح، وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب. متفق عليه واللفظ للبخاري. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد ساق المؤلف رحمه الله حديثا عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في كتاب النكاح، قال فيه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له. متفق عليه واللفظ للبخاري. هذا يتحدث في موضوع تزاحم الناس في خطبة المرأة، ودائما أحكام الشارع مبنية على منع ما يفضي إلى النزاع والعداوة. فالإنسان إذا خطب امرأة وجاء آخر وخطبها، بعد أن يرد الأول، فإن هذا في العادة يورث بين الخاطبين العداوة، لأن الثاني ربما كان هو السبب في رد خطبة الأول. الشارع منه حتى يتحدد مصير الأول بالرفض أو هو يترك. فإذا أن إنسانا خطب ولم يجب لا بنفي ولا إجاب، فليس لأحد أن يزاحمه في خطبة هذه المرأة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له. يعني حتى أنه يترك الخطبة يقول: أنا تراجعت وطلت، لا رغبة لي في تلك المرأة، أو يقول له: إذا تحب تتقدم خطبتها قدم. قال العلماء رحمهم الله ما ورد في الحديث مر بنا أيضا: لو أنه رد، يعني تقدم لخطبة هذه المرأة وقال هي أو قال وليها: لا نريدك ولا نرغب فيك، فلا بأس حينئذ أن يتقدم الخاطب الثاني. أو كان الخاطب الثاني لا يعلم شيئا، يعني لم يعرف أنه تقدم أحد لخطبتها، إذا كان لا يعلم فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أما إذا كان يعلم أنها مخطوبة، فحينئذ ليس له أن يتقدم لخطبتها لما يسببه ذلك من الشحناء والعداوة بين الناس. لو أنه خطب، تقدم وخطب وقبل هو ورفض الأول، فالعقد صحيح، لكنه آثم بخطبته. تعالى عنهما قال: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، جئت أهب لك نفسي. فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فصعد النظر فيها وصوبه، ثم طأطأ رأسه صلى الله ثم طأطأ رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه. فلما رأت المرأة أنه لم يقض فيها شيئا جلست، فقام رجل من أصحابه فقال: يا رسول الله، لم تكن لك فيها حاجة فزوجنيها. قال: فهل عندك من شيء؟ فقال: لا. والله يا رسول الله، فقال اذهب إلى أهلك فانظر هل تجد شيء، فذهبت المراجعة فقال لا والله ما وجدت شيئا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظروا لو خاتما من حديد، فذهبت المراجعة فقال لا والله يا رسول الله ولا خاتما من حديد ولكن هذا إزار، قال سهل ما له رداء فلها نصف، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تصنع بإزارك، لبست لم يكن عليها منه شيء وإن لبسته لم يكن عليك منه شيء، فجلس الرجل حتى إذا طال مجلسه قام، فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم موليا فأمر به فدعي به، فلما جاء قال ماذا معك من القرآن، قال معي سورة كذا وسورة كذا عددها، فقال تقرأهن عن ظهر قلب، قال نعم، قال اذهب فقد ملكتك بما معك من القرآن، متفق عليه واللفظ لمسلم. ثم ساق حديثا عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه، ما هو حديث متفق عليه، يقول فيه سهل جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله جئت أهب لك نفسي، جئت أهب لك نفسي، فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فصعد النظر فيها وصوته، ثم طأطأ رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه، فلما رأت المرأة أنه لم يقض فيها شيئا جلست. هذا جزء مهم والحديث طويل لكن نأخذه مسألة مسألة. هذه امرأة قيل إنها خولة بنت حكيم وقيل إنها أم شريك، جاءت تعرض نفسها وتخطب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتهب نفسها له، هذا لأن كل امرأة تتمنى أن يكون خير الخلق هو زوجها عليه أفضل الصلاة والسلام، فهذه جاءت تعرض نفسها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، و النبي صلى الله عليه وسلم جاء من خصائصه أن له أن يتزوج المرأة التي تهب نفسها له، وليس هذا لغيره إلا بولي، فهي وهبت نفسها لرسول الله صلى الله عليه وسلم لكن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقبل، وجاء قول الله تعالى وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي، فهذه المرأة عرضت نفسها ووهبت نفسها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم نظر إليها صعد نظره فيها وصوبه يعني طأطأه وكأنه لم يرغب فيها وسكت، لم يقول سلبا ولا إجابة، لم يقول لم يعتذر لها وإنما سكت، وهذا من الأدب أن الإنسان لا يرد على صاحبه متسرعا وإنما يترك فرصة لعل صاحبه يفهم الجواب من الحال، فيفهم من عدم سرعة الإجابة عدم الرغبة. هذه المرأة فهمت وهي ذكية، فلما رأت النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد عليها ما غادرت، جلست في ناحية المكان الذي هم فيه، ثم أنها جلست قام رجل من أصحابه أي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن لم تكن لك بها حاجة فزوجنيها، قال فهل عندك من شيء، فقال لا والله يا رسول الله، فقال عليه الصلاة والسلام اذهب إلى أهلك فانظر هل تجد شيئا فذهب ثم رجع فقال لا والله ما وجدت شيئا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظر ولو خاتم من حديد. فذهب ثم رجع فقال لا والله يا رسول الله ولا خاتم من حديد ولكن هذا إزاري. قال سهل أي راوي الحديث ما له رداء يعني ليس عليه إلا إزار فقط ما عليه رداء فوق الإزار ولكن هذا إزاري فلها نصفه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تصنع بإزارك إلا بسته لم يكن لها لم يكن عليها منه شيء وإن لبسته لم يكن عليك منه شيء. فجلس الرجل حتى إذا طال مجلسه قام فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم موليا فأمر به فدعي به. فلما جاء قال ماذا معك من القرآن؟ قال معي سورة كذا وسورة كذا. قيل هي البقرة وآل عمران. عددها قال تقرأهن عن ظهر قلب؟ قال نعم. قال اذهب فقد ملكتكها لما معك من القرآن. متفق عليه. وفي لفظ للبخاري أملكناكها لما معك من القرآن. وفي لفظ لأبي داود عن أبي هريرة ما تحفظ؟ قال سورة البقرة والتي تليها. قال قم تعلمها 20 آية. يشتمل على عدد الناس. المسألة الأولى أن هذا الرجل قام وطلب هذه المرأة أن تكون زوجة له ومعنى هذا أنه خطبها من النبي صلى الله عليه وسلم. كانت خطبته بعدما رأى أن النبي صلى الله عليه وسلم لا رغبة له فيها. هذا معناه أنه لم يخطب على خطبة النبي صلى الله عليه وسلم أو على العرض الذي تقدمت فيه المرأة للنبي عليه الصلاة والسلام، وإنما كانت بعد أن عرف أنه أعرض وأنه لا يريدها، لكنه بأسلوب مؤدب قال إن لم تكن لك بها حاجة. مع هذا قال إن لم تكن لك بها حاجة فزوجنيها. والنبي صلى الله عليه وسلم هو ولي المسلمين، هو الولي له الولاية العامة على الجميع. فهذا لما رأى رغبته عرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بأن هل عنده الاستعداد للمهر، هل عنده مهر يقدمه لهذه المرأة؟ فقال هل عندك من شيء يعني تقدمه مهرا لهذه المرأة؟ وهذا دليل على وجوب المهر وأنه لا بد أن يكون شيئا ذا بال وتتعلق به النفوس. فهذا الرجل قال لا. وكلمة لا سهلة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكتفي بها. قال اذهب إلى بيتك وأهلك وفتش لعلك تجد، فكر في الموضوع، ما هو تقول لا ما عندي شيء وتنهي الموضوع، لا اذهب ولعلك تجد في منزلك شيء أو تتذكر شيء الآن نسيته. فذهب إلى أهله ثم رجع فقال ما وجدت شيء، ما حصل شيء. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم انظر يعني ابحث زيادة ولو شيئا يسيرا كالخاتم، ليس من الذهب او الفضة بل ولو من الحديد. وقد وردت كراهة خاتم الحديد، لكنه اذا لم يكن هناك شيء فوجوده اولى من غيره. فقال لا والله يا رسول الله ولا خاتم من حديد، يعني لا يجد ولا خاتم من حديد. ولكن هذا إزاري ليس عليه غيره، إذا خلعه طلع مصروف عريان، هذا إزاري لها نصفه. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال ما هذا، ما هو حل المشكلة، إذا أعطيته المرأة أنت لست بدون شيء، وإذا لبسته أنت ما أعطيت المرأة شيء، معنى هذا من حلت المشكلة. فسكت وسكت النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد هذا رأى هذا الرجل أن الموضوع غير ممكن وأنه متعذر، فهو خرج راح خلاص خلف الله، هذه المرأة ما يحصل لأنه ما يجد لها مرأة، ونصف الإزار ما اقتنع النبي صلى الله عليه وسلم من أنه يكون مهر، لأن هذا فيه ضرر عليه وتعريض له للضيق في الحياة. فلما رآه موليا أرسل في أثره فدعي، فلما جاء سأله سؤالا آخر، قال ما معك من القرآن، يعني هل تحفظ شيء من القرآن؟ فقال الرجل معي سورة كذا وكذا، يعني أنه يحفظها. قال هل تقرأهن عن ظهر قلب، يعني هل غيبتهن غيبا، لأن الإنسان الذي يغيب يسهل عليه التعليم، يستطيع أن يعلمها وهو في الفراش، ويستطيع أن يعلمها وهي جالسة عنده، خلاف الإنسان الذي يحتاج إلى أن يقرأ من المصحف أو يقرأها مكتوبة. فقال هذا الرجل نعم احفظها عن ظهر قلب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ملكتكها بما معك من القرآن، فزوجه إياها وجعل مهرها أن يعلمها القرآن. تنتج من هذا العلماء رحمهم الله على أن المهر ليس من شرطه أن يكون مالا عينيا، بل يصح أن يكون منفعة، وهذا منفعته هي التعليم، فهو لم يعطيها شيئا عينيا، وإنما يسخر جزءا من وقته لتعليمها القرآن، يعلمها القرآن، وهذا هو مهرها. ومثل ذلك لو جعل مهرها مثلا تعليمها الخياطة، أو تعليمها الطبخ، أو تعليمها حرفة معينة، أو أن يقوم لها بخياطة ثوب، أو يقوم لها ببناء جدار أو بناء منزل، ويجعل هذا هو مهرها، فهذه منفعة يقوم بها، هي جهد بدني غير منظور له عين، وإنما يرى أثره ونتيجته. هذا من هذا العلماء رحمهم الله على صحة أخذ الأجرة على تعليم القرآن، لأن ما صح مهرا صح أجرة، وما دام صح أن يكون تعليم القرآن مهرا لهذه المرأة فيصح أن يأخذ الإنسان الذي يعلم الناس القرآن أجرة على هذا التعليم، لأن الصداقة هو في مقابلة ما يحصل عليه الإنسان من الاستمتاع بالمرأة، وهذا إنما يكون في الأموال. وإذا صح أن يكون القرآن أو تعليم القرآن بدلا عنه فيصح حينئذ أن يكون هناك أخذ للأجرة على تعليم القرآن، وإن كان تعليم القرآن من الفرض التي يتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى فإن هذا له ثوابه وله أجره. وكون الإنسان يعلم الناس القرآن بدون أجرة أفضل بكثير من الذي يعلمهم ويأخذ أجرا على ذلك منهم، فالذي يكون أجره كله يريده من الله تعالى ثوابا هذا أعلى وأعظم. هذا الحديث ساقه المؤلف ليبين مسائل من أهمها نظر الرجل للمرأة المخطوبة، ومنها أن الصداقة لا بد منه للمرأة. قال: والأفضل أن يذكر في العقد، أي أن يسمى عند عقد النكاح. ولهذا قال الفقهاء رحمه الله: وتسن تسميته في العقد. الأمر الثالث أنه يصح أن يكون المهر يسيرا، وليس من شرطه أن يكون كثيرا، وقد قال صلى الله عليه وسلم: أكثر النساء بركة أيسرهن مهرا. الأمر الرابع هو جواز أن يكون تعليم العلم مهرا، والمنفعة يجوز أن تكون مهرا، وأعظم ذلك هو تعليم القرآن. قال الفقهاء رحمهم الله تعالى من هذا الموضوع أنه لا يجوز للإنسان أن يعرض نفسه للإهانة أو الاستذلال أو يخرجها عن تملك ضروريات الحياة، أخذا من منع النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل أن يجعل المهر إزارة أو نصف إزارة، فإن هذا ضروري له، فلا يجوز له أن يعرض نفسه للعجز عن ستر عورته أو عن تملك ضرورياته. ولهذا فلو كان إنسان معسر وله بيت يسكن فيه هو وأولاده، فليس للدائنين أن يبيعوا هذه الدار ويأخذ ثمنها، وإنما تبقى ملكا له لأنها من ضرورياته، ولا يقال له اسكن في الشارع. هو يملك دارا مثلا قيمتها 300,000 وهو مدين ب200,000، ما نقول بيع منزلك واستأجر أو بيع منزلك واسكن في خيمة، لأنه ما دام يحتاج إلى هذا البيت فهو أولى به، ولا يضطر للإهانة حتى أنه يوفى حق الدائنين، وهؤلاء ينتظرون حتى يوسر بما له بما لهم عنده. أيضا أخذوا من هذا أن الإنسان إذا ادعى الإعسار فإنه لا يقبل قوله لأول وهلة، وإنما يتأكد من ذلك، ولهذا ردده النبي صلى الله عليه وسلم مرارا: ابحث عن خاتم، أولا ابحث عن شيء في منزلك وعند أهلك لعلك تجد شيء، ثم قال: ابحث حتى ولو كان خاتم من الحديد. فكونه يردده لأجل أن يتأكد من إعساره، فلما تبين له عجزه وإعساره سعى في حل مشكلته. وأخذ من هذا العلماء أن المعسر يجوز له أن يتزوج، وأن الإعسار ليس مانعا من الزواج، وأن قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي مر بنا في دروس مضت: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، أن هذا من باب الحث والترغيب، وليس شرطا للزواج أن يكون الإنسان واجدا للباءة وهي المهر. فلو أن إنسانا تزوج وهو معسر، ولكن هذا مشروط بأن تكون المرأة تعلم بذلك، حيث أنها تعرف أنه لا يقدم لها مهرا الآن، إنما يؤخره عندما يوسر به، قد يكون بعد سنة أو سنتين أو ثلاث أو نحو ذلك، وتكون على علم به ومعرفة حتى أنها لا يضيع عليها حقها. وأخذ من هذا العلماء رحمه الله جواز لبس الخاتم من الحديد عند الحاجة، وإن كان مكروها عند عدم الحاجة. نكتفي بهذا، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الفقه في الدين، وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا ومن أوصانا، وأن يعز الإسلام والمسلمين ويذل الكفر والكافرين، وأن ينصر المجاهدين في سبيله في كل مكان، إنه على ذلك قدير. صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. فيقول: ما حكم من ختن مولوده في اليوم السابع وعق عنه؟ وهل يختن المولود في أقل من 7 أيام؟ وما أضمر مدة بعد الولادة والختان؟ السنة أن الإنسان يسمى في اليوم السابع ويعق عنه، ويحلق شعر رأس الذكر، يعني إذا كان المولود ذكرا يحلق شعره. قال في رواية أخرى: ويدمى. أخذ من هذا بعض أهل العلم أن معنى يدمى أنه يختن، فهذه مناسبة أن تكون أيضا مع بقية السنن الأخرى في اليوم السابع. والمولود إذا كان صغيرا أقل آلاما، أو أنه لا يحس بالآلام خاصة في الشهر الأول، فكونه يختن قد يكون هذا أولى وأفضل وأنسب له ولأهله. أما كون هناك مدة محددة لا يختن بعدها أو لا يختن قبلها فليس هناك تحديد، لكنه إذا بلغ وجب ختانه، ولا يجوز التأخير بعد ذلك، لأن البالغ تجب عليه الصلاة ولا تتم الطهارة مع عدم الختان. وتأخير الختان يكون فيه أذى للمختون، هذا مظاهر ظاهر ومشاهد، وكونه يختن وهو صغير أنسب له وأطهر له وأسلم من الأمراض، لأن تأخير الختان يسبب بعض الأمراض على هذا الصبي بسبب عدم النزاهة والنظافة، ولهذا يسمى طهارة، يعني مأخذ من التطهر، لأن الولد إذا أو الذكر إذا أنه ختن لا يتلوث ولا يجتمع في تلفته أذى. الواجب هو أنه لا يصل إلى حد البلوغ، بل لا بد أن يختن قبل البلوغ. يوجد في الحي الذي نسكن فيه رجل من أهل الكتاب، فذبح عن مولوده شاتين ووزع على الحاضرين طعام، ما حكم من أكل من ذلك من المسلمين؟ نقول حلال، لأن ذبيحة أهل الكتاب حلال، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم إذا كانوا يلتزمون بشريعتهم ويذبحون ذبحا صحيحا، فذبائحهم حلال ولا شيء فيه. يسأل يقول: ما معنى قول الله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله؟ معنى هذا أن الإنسان إذا حج قارنا أو غير قارن، إذا ساق الهدي من خارج مكة إلى مكة، وسوق الهدي هذا من السنن، فإذا أن إنسانا حج وساق الهدي فإنه يبقى بإحرامه ولا يتحلل حتى يوم العيد، حتى يبلغ الهدي محله، ومحله هو يوم العيد. والنبي صلى الله عليه وسلم لما حج ساق هديا 100 من الإبل وبقي بإحرامه حتى أنه نحر منها يوم العيد 63، وكمل علي بن أبي طالب رضي الله عنه بقية. أما من لم يسق الهدي فإنه إن أحرم متمتعا فإنه بعد أن يطوف ويسعى للعمرة يحلق شعر رأسه ويتحلل. وأما إذا كان مفردا أو قرينا فإنه يبقى في إحرامه حتى يوم العيد. قل ما حكم من عليه قضاء صلوات فاتت عليه في شبابه وهو يريد الآن قضاء الصلاة الفائتة دون أن يعلم عدد الفروض؟ نقول لماذا ترك هذه الصلوات؟ هل كان تاركا لها نسيانا أم تهاونا؟ إن كان نسيانا فإنه يقضيها ويلزم قضاءها ويحتاط لنفسه، إذا كان لا يدري هل هي 10 صلوات أو 20 يجعلها 20، إذا كان لا يدري هل هي 100 أو 200 يجعلها 200. أما إذا كان تاركا لها تهاونا وإهمالا فلا قضاء عليه، لأنه بتركه لها يعتبر قد كفر، وإذا عاد إلى الصلاة فإنه تاب والتوبة تجب ما قبلها، وحينئذ فلا قضاء عليه، إنما عليه أن يكثر من الأعمال الصالحات، يحافظ على الفرائض ويجتهد في تحصيل